بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 82 من دروس التعليقات على كتاب شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لكم وللسامعين. قال الشارح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على شرح على الأصبهانية، قال رحمه الله: ولهذا قال أحمد وغيره ممن قال من السلف نحو 570 احنا وقفنا على قبلها بأسطر، ماشي. نعم، ولهذا قال صحيح 569 من الطبعة المحققة. نعم، ولهذا قال أحمد وغيره ممن قال من السلف: علماء الكلام زنادقة، وما ارتدى أحد بالكلام إلا كان في قلبه غل على أهل الإسلام، لأنهم بنوا أمرهم على أصول فاسدة أوقعتهم في الضلال. وليس هذا موضع بسط هذا، وقد بسطناه في غير هذا الموضع. أحسنت. هذا أشرنا إليه في آخر الدرس الماضي، وهو أن الإشكالية هي أن المتكلمين أخذوا بأصول فلسفية فاسدة، وهذه الأصول ترتب عليها والعياذ بالله ما سبقت الإشارة إليه من الدخول في قضايا أحيانا يرد فيها الكتاب، أحيانا ترد فيها السنة. ما أسبابها؟ الدخول في علم الكلام. وهذا يفسر لنا شدة مقالات أئمة السلف حول علم الكلام، لأنه للأسف الشديد كثير من الناس ينظر إلى أن علم الكلام هو مذهب الأشاعرة، وهو مذهب الماتريدية، وهو الذي يقوم عليه أئمة وعلماء وفقهاء ومفسرون، هذا هو علم الكلام. ثم يأتي أئمة السلف وعلى رأسهم الإمام مالك والإمام الشافعي تلميذه والإمام أحمد تلميذ الشافعي وبقية أئمة السلف، يقول لك علماء الكلام زنادقة. كيف نجمع بين الأمرين؟ بلا شك أن ما ذكره السلف رحمهم الله تعالى من أحكام قوية على علم الكلام مبنية على هذا الأساس، لأن علم الكلام أدخل كثير ممن دخل فيه في قضايا يخالف فيها أحياناً النصوص بشكل صريح، يأخذ بقواعد فلسفية وقواعد من علم الكلام المخلط، يريدون أن يجمعوا بين الفلسفة وبين دلائل الكتاب والسنة، فنشأ خليط يسمى علم الكلام. فمن أجل ذلك السلف رحمهم الله تعالى تكلموا بكلام قوي، وكما هو موجود إلى يومنا هذا، وللأسف الشديد لا يزال علم الكلام الأشعري يدافع عنه أناس كثيرون وجامعات ومدارس، وهذا العلم هو الذي قال فيه إمامهم الشافعي وإمامهم الإمام مالك وإمامهم أبو حنيفة وإمامهم أحمد بن حنبل ما قالوا فيه. لكن لا يزال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضع يتعلق بمسألة دلائل النبوة، فسيعود الآن إلى الكلام في المسألة. نعم، أحسن الله إليكم. والمقصود هنا أن طرق العلم بالرسالة كثيرة جدا متنوعة، ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا علما يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم أخبارا كثيرة في أمور كثيرة، وهي كلها صادقة، لم يقع في شيء منها تخلف ولا غلط، بخلاف من يخبر به من ليس متبعا لهم ممن تنزل عليه الشياطين، أو يستدل على ذلك بالأحوال الفلكية وغيره. وهؤلاء لا بد أن يكونوا كثيرا، بل الغالب من أخبارهم الكذب وإن صدقوا أحيانا. حسن، شيخ الإسلام الآن بدأ يذكر الطرق التي قررها السلف في إثبات دلائل النبوة، وهي مخالفة لطريقة المتكلمين التي يحصرون فيها دليل النبوة بالمعجزة الخارقة وبالتحدي. وكما قلت في أكثر من درس ماضية من درس مضى، كلام شيخ الإسلام هنا في موضوع الرد على المتكلمين في هذه المسألة لا يكاد يوجد بهذا التفصيل لشيخ الإسلام مثل ما في هذا الكلام. في كتبه الأخرى إشارات، لكن في هذا الكلام في هذا الكتاب فيه من التأصيل الدقيق والتفصيل. الآن بدأ يبين، لأن لي سائل أن يسأل، إذا كانت طريقة المتكلمين في الحصر باطلة، فما هي الطريقة الصحيحة التي دلت عليها الدلائل؟ قال لك وجوه متعددة، وبدأ بالوجه الأول، وهو وخلاصته أن الرسل جميعا أخبروا أمامهم أنهم سينتصرون عليه، وأن العاقبة لهم ولأتباعهم. فما الذي حصل؟ حصل ما أخبروا عنه هم وأتباعهم، كل الرسل، ما من رسول تحدى قومه ودعاهم إلى عبادة الله فلما كذبوا توعدهم إلا جاء الوعيد ونصر الله عز وجل الرسل. وأنظر إلى التاريخ، نوح 1000 سنة إلا 50 عاما حتى كانوا يسخرون منه كما جاء في كتاب الله عز وجل، وبعد أكثر من 1050 عام في دعوتهم إلى الله عز وجل نصره الله عز وجل هذا النصر العظيم الذي يعتبر يعني قضية في التاريخ معروفة، وهي غرق أهل الأرض ونجاة نوح ومن معه في السفينة. ثم خذ بقية الأنبياء، نبي الله هود، نبي الله صالح، نبي الله شعيب، نبي الله لوط، نبي الله موسى، نبي الله عيسى نصره الله وما قتلوه وما صلبوه، وأعظم نصر قبل نصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نصر الله لنبي الله عيسى. كيف أن هؤلاء زعموا أنهم صلبوا وصدقوا الكذبة، ولا تزال الكذبة إلى يومنا هذا هي شعار الصليب، شعار كل نصراني على وجه الأرض وهو كذب، وعيسى عليه الصلاة والسلام نجاه الله عز وجل ورفعه وسينزل في آخر الزمن، هذا نصر، ومثله ما أخبر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال، هل يختلط هذا بالدجالين الذين يدعون أنهم يعلمون الغيب أو يعلمون ويعلمون؟ أبدا، ما من دجال أو ساحر أو مشعوذ أو كاهن إلا ويخبر أخبار يقع شيء منها، لكن أغلب ما يخبرون عنه يكذب، أكثر ما يخبرون عنه كاذب ليس له حقيقة. فهل يختلط هذا بهذا يا أيها المتكلمون؟ لا شك أن الأمر لا يختلط بين النبي الصادق فيما يخبر به وبين المدعي الدجال الكاذب فيما يدعي أنه يخبر به من الغيب. هذا وجه. نعم يا شيخ. صلى الله عليك. ومن ذلك أن ما أحدثه الله تعالى من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه كحصول الغرق لفرعون وقومه بعد أن دخل البحر خلف موسى وقومه، كان هذا مما يورث علما ضروريا أن الله تعالى أحدث هذا نصرا لموسى عليه السلام وقومه، ونجاة لهم، وعقوبة لفرعون وقومه، ونكالا لهم، وكذلك أمر نوح والخليل عليه السلام، وكذلك قصة الفيل وغير ذلك. نعم، وهذا كما أشرنا قبل قليل، طريقة النصر ربانية، قصة موسى والغرق، ثم يأتي فرعون حتى يكتمل في اليابسة مكان البحر ثم ينطبق عليه، هذا أمر رباني، ومثل غرق أهل الأرض في قصة نوح. والغريب إدخال شيخ الإسلام ابن تيمية قصة الفيل هنا، وكأنها من دلائل نصر الرسل. من أين؟ أنها كما يقول العلماء إرهاص، يعني حادثة الفيل إرهاص وتهيئة لبعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلو سأل سائل كيف نصر الله الوثنيين المشركين على الذين هم أقرب إلى الدين النصارى من أهل الحبشة، ليس له جواب إلا أن هذا تهيئة لبعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم ولد عام الفيل. نعم يا شيخ. ومن الطرق أيضا أن من تأمل ما جاءت به الرسل وعليهم السلام فيما أخبرت به وما أمرت به علم بالضرورة أن مثل هذا لا يصدر إلا عن أعلم الناس وأصدقهم وأبرهم، وأن مثل هذا يمتنع صدوره عن كاذب متعمد للكذب، مفتر على الله يخبر عنه بالكذب الصريح، أو مخطئ جاهل ضال يظن أن الله تعالى أرسله ولم يرسله. وهذه طريقة أخرى، هذه طريقة ثالثة، وهي ما الذي جاء به الرسل. من تأمل ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام يجد أن ما جاءوا به لا يمكن إلا أن يكون من عند الله عز وجل. لا يصدر ما جاء به الرسل إلا عن أعلم الناس. لاحظ معي كلمة أعلم الناس، واليوم الحضارة الغربية والشرقية بكل تقنياتها هو علم بظاهر الحياة الدنيا، لكن بالحقائق الكونية المتعلقة بالله وأسمائه وصفاته وعبوديته هم أجهل الناس، وأجهل منهم أذنابهم من العلمانيين والزنادقة ممن ينتسبون إلى المسلمين. لا يمكن من تأمل ما جاءت به الرسل إلا أن هذا نابع من أعلم الناس، لأنه علم رباني وحي من عند الله عز وجل. هذا الذي أمروا به، هذا الذي دعوا إليه، لا يمكن أن يختلط بالمدعين والكذابين وغيره، وسيفصل هذا شيخ الإسلام. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم. وذلك لأن فيما أخبروا به وما أمروا به من الإحكام والإتقان وكشف الحقائق وهدي الخلائق وبيان ما يعلمه العقل جملة ويعجز عن معرفته تفصيلا. نعم، مهم هذا الكلام قبل أن نستمر في قراءة هذه المسألة. ما جاء به الرسل فيه إحكام، فيه إتقان وحي، فيه علم. ثم يقول شيخ الإسلام، وهذه مهمة جدا، مما يعلمه العقل جملة ولا يعلم تفصيلا إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا صحيح، وهنا موطن خلل في الفكر المعاصر. كثير ممن يعايش اليوم الصراع الفكري والعقدي الدولي ويريد أن يتقرب إلى الغرب يقول يا أخي نحن والغرب متفقون، هم يدعون إلى حقوق الإنسان وديننا يدعو إلى حقوق الإنسان، هم يدعون إلى العدل وديننا يدعو إلى العدل، هم يحرمون الظلم وديننا يحرم الظلم، هم يدعون إلى احترام الحقوق والحيوانات وديننا يدعو إلى احترام الحقوق والحيوانات وغيرها. إذن يكفي هذا، يكفي أن الدين الإسلامي هو الذي يدعو إلى هذه الأشياء، ويظنون أنه بهذا فإننا نلتقي نحن وإياهم، والجواب كلا. عند التفصيل لا، في فرق، ولذلك المعركة بيننا وبينهم في التفصيلات والتشريعات، في ماهية العدل عند التطبيق، وفي ماهية الظلم عند التطبيق. بيننا وبينهم مثل ما بين المشرق والمغرب، العدل الذي عندنا عندهم ظلم، والعدل الذي عندهم عندنا ظلم. كيف نعرف تفاصيل هذه الأشياء التي تتفق عليها العقول؟ العدل حسن، الظلم قبيح، الإحسان طيب، المعروف يدعى إليه، كل الأمم والطوائف مسلمهم وكافرهم وثنيهم وغير وثنيهم كلهم يتفقون على هذا، لكن كيف نميز بين هذا وبين ما جاءت به شرائع الأنبياء؟ قال لك عند التفاصيل، عند التفصيل إنما يعرف ذلك عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذه سبق أن أشرنا إليها في أكثر من درس، لكن لا بأس أن نكررها لأهميتها. طيب، ما الفرق بين معرفة العقل جملة وبين معرفة بين ما هو متفق عليه وبين ما جاءت به الأنبياء؟ قالك من عدة فروق. الفرق الأول الأساس والمنطلق للعدل والإحسان وعدم الظلم عندنا عقدي مبني على توحيد الله عز وجل وعبادته، وعندهم بشري إنساني أنسنة، عبادة العقل، عبادة الإنسان، عبادة الرأي، عبادة البرلمان الذي يشرع ويحلل ويحرم، بينما في الدين لا، عبادة لله عز وجل. هذا واحد. الشيء الثاني معرفتها على التفصيل إنما تعرف عن طريق الأنبياء، لأن تشريعات الأنبياء فيها تفصيل في الشؤون الاقتصادية، في الشؤون الأسرية، في الشؤون السياسية، في العلاقات المختلفة، تفصيلها. ولهذا التفصيل في الشريعة الإسلامية يختلف عن التفصيل الذي يكون في الأنظمة الغربية، نحن نسميها قوانين غربية ملحدة معادية للدين مخالفة للشريعة الإسلامية. إيش معنى المخالفة؟ عند التفصيل. فمعرفة تفصيل العدل لا يعرف إلا عن طريق الأنبياء بالنسبة لنا، هذا الفرق الثاني، معرفة التفاصيل. الفرق الثالث وهو مهم جدا، معرفة ما يترتب على العمل بهذه الأشياء من أجر عند الله عز وجل يوم القيامة. نحن عندنا الشريعة بأحكامها وتفاصيلها مرتب عليها أجور، والظلم مرتب عليه عقوبات، ما هي قضية قانون ولا قضية دنيوية ولا تعاقب أو ما تعاقب في الدنيا. نعم، عندنا نحن في الشريعة الإسلام في حدود تطبق في الدنيا، لكن الأعلى من ذلك والأعظم من ذلك أنه فيه حساب يحاسب فيه الظالم من غيره. الأمر الرابع معرفة قدر الأجر، وهذا لا يوجد عندهم. بر الوالدين له أجر، الإحسان إلى الولد له أجر، الصدقة على اليتيم له أجر عند الله عز وجل قبل الدنيا. تفاصيل الأجور هذه إنما تعرف عن طريق الأنبياء عليه الصلاة والسلام. طيب، وعند الكفار ما في، لا يوجد عندهم إلا أنه إنسان يتبرع أو إنسان يحب أن يذكر الذكر الحسن في الدنيا، لكن عندنا لا، تفصيلها لها أجور. فشيخ الإسلام تيمية يقول: من تأمل ما جاءت به الأنبياء من قواعد يدل عليها العقل في الجملة ولا تعرف تفاصيل إلا بما جاءت به الأنبياء، أيقن أن ما جاءوا به دليل على أنهم رسل صادقون مرسلون مصدقون فيما أخبروا به. نعم، أحسن الله إليكم. وبيان ما يعلمه العقل جملة ويعجز عن معرفته تفصيلا، ما يبين أنهم من العلم والمعرفة والخبرة في الغاية التي باينوا بها أعلم الخلق ممن سواهم، فيمتنع أن يصدر مثل ذلك عن جاهل ضال، وفيها من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم، ما يبين أن ذلك صدر عن راحم بار يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. نعم، وهذا فرق. الشريعة الإسلامية جاءت رحمة للخلق، لصلاح الخلق، مصلحة. وللأسف لما يصير فيه انتكاس والعياذ بالله، لما تنتكس الفطرة والعياذ بالله، يرى أن الرحمة فيما عند الكفار والضيق فيما جاءت به الشريعة. هذا عند من؟ عند المنكوسين. نسأل الله السلامة والعافية. فما جاء به الرسل صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى عنه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عن القرآن: هدى ورحمة. فالقرآن هدى ورحمة، والرسول رحمة للعالمين، وربنا تبارك وتعالى الرحمن الرحيم أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، وشريعته كلها رحمة. نعم يا شيخ، صلى الله عليكم. وإذا كان ذلك يدل على كمال علمهم وكمال حسن قصدهم، فمن تم علمه وتم حسن قصده امتنع أن يكون كاذبا على الله يدعي عليه هذه الدعوة العظيمة التي لا يكون أفجر من صاحبها، يكون أفجر، أحسن الله إليكم. نعم صح، التي لا يكون أفجر من صاحبها إذا كان كاذبا متعمدا، ولا أجهل منه إذا كان مخطئا. أحسن، هنا فيه عدة مسائل. هذا الذي جاءت به الرسل يدل على كمال صدقهم أولا، وعلى كمال علمهم ثانيا، وعلى كمال حسن قصدهم ثالثا. الثالثة هذه مهمة، كمال حسن القصد، كمال إرادة الخير للناس. هذا الرسول ما جاء ليأخذ أموال الناس ولا ليستبد بهم ولا ليتحكم عليهم ولا ليملك رقابهم، وإنما جاء الرسول لأعظم مقصد، وهو الإحسان إلى الخلق وهدايتهم وحسن إدارتهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذه القضية مهمة جدا، حسن القصد. لأنه أحيانا الإنسان يصير عنده علم لكن ما يريد أن يعلمك، صح ولا لا؟ أحيانا عنده لكن لا يريد أن يعلمك. فإذا اجتمع العلم وحسن القصد، لا تجد عنده العلم الصحيح والقصد إلى تعليم الناس العلم الصحيح. وهذا أكمل ما يكون عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا مهم جدا لمن تدبر حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولهذا لا يقاسون بغيرهم. من أعظم ما يكون من الإلحاد والكفر والزندقة أن يظن الظان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل غيره من الناس، مهما كان هذا الغير. هذه التسوية تؤدي والعياذ بالله إلى الإخلال بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول هذا في باب عظيم وهو تلقي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من المنحرفين فكريا إحدى منطلقات انحرافهم الفكري أن يعامل الرسول كغيره، وهذا الذي قاله المنافق والعياذ بالله الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم اعجل يا محمد، هذا يظن أن الرسول مثل غيره، يعطي هذا من أجل هواه وهذا من أجل هواه. وكثير من العلمانيين هذه نظرتهم، الرسول مثل غيره، بينما المسألة لا، الرسول صلى الله عليه وسلم عنده من كمال الصدق ثم كمال العلم ثم كمال حسن القصد، احفظوا هذه الثلاثة. نعم يا شيخ. صلى الله عليكم. وهذه الطريق تسلك جملة في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تفصيلا في حق واحد بعينه، فيستدل المستدل بما يعلمه من الحق والخير جملة على علم صاحبه وصدقه، ثم يستدل بعلمه وصدقه على ما لم يعلمه تفصيلا. تفصيلا صحيح. إذا استدل بالعلم والصدق جملة أخذ منه التفاصيل، وهذا معنى أنه إذا آمنت بالرسول فقد دلك على الطريق، امشي وراءه. ولهذا الذي لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستجيب له ولا يتبع ما جاء به. وبمقدار تصديقك للرسول صلى الله عليه وسلم وإيمانك ويقينك وحبك له صلى الله عليه وسلم المحبة الصحيحة يكون الاتباع. فمن اختل عنه شيء عنده شيء من هذه اختل عنده الاتباع. من ضعف عنده تصديق الرسول أو حب الرسول صلى الله عليه وسلم ضعف عنده الاتباع. نعم يا شيخ. كمال العلم، الثاني كمال العلم، الأول كمال الصدق، الثاني كمال العلم، الثالث كمال حسن القصد. نعم. صلى الله عليكم. والعلم بجنس الحق والباطل والخير والشر والصدق والكذب معلوم بالفطرة والعقل الصريح، بل جمل ذلك مما اتفق عليه بل جمل ذلك مما اتفق عليه بنو آدم، ولذلك يسمى ذلك معروفا ومنكرا. فإذا علم أنه فيما علم الناس أنه حق وأنه خير هو أعلم منهم به وأنصح للخلق فيه وأصدقهم فيما يقول، علم بذلك أنه صادق عالم ناصح لا كاذب ولا جاهل ولا غاش. أحسن. يعني هنا فيه سؤال قد يرد ويقول لك، أنت تقول معرفة الصدق والكذب والمعروف والمنكر والأشياء هذه، طيب كيف يعرفها الناس حتى يزنوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذه معروفة بالفطرة. التمييز بين الصدق والكذب والمعروف والمنكر وإلى آخر هذه معروفة بالفطرة، كل الناس يعرفونها. فإذا كان كذلك هنا يكون المنطلق في أن من عرف أن ما جاء به هذا الرسول هو صدق ومعروف وحق وخير وهدى آمن به وصدقه ثم اتبعه على التفاصيل. ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياتهم ثلاث أقسام. القسم الأول في الجاهلية لمن عاش منهم في الجاهلية، وهذه حياة والعياذ بالله يكفي أن اسمها جاهلية وظلام. حتى من كان عنده بصيص من الحنيفية ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، كما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى. الرسول ما عبد الأصنام ولا شرب الخمر صلى الله عليه وسلم، نظيفة منظفة، ومع ذلك يقول الله له وجدك ضالا فهدى. قل نعم. لا يقارن حياته قبل الرسالة بحياته بعد الرسالة، مثل ما بين السماء والأرض. قبل الرسالة كان واحد من الأخيار من قريش، الرجل الأمين الصادق التاجر الذي يتاجر ويحبه الناس، انتهى الموضوع. لكن بعد البعثة ونزول القرآن لا. ولهذا القول الصحيح أن هذه الآية وجدك ضلا فهدى يفسرها قوله تعالى في الآية الأخرى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. الحالة الأولى للصحابة هذه الحالة في الجاهلية، الحنفي منهم الذي كذا، وأكثرهم كانوا غارقين في عبادة الأصنام وفي غيره. القسم الثاني للصحابة بعد إسلامهم مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في مكة أو في المدينة، وهذا يعتبر من أعظم ما كان يعيشه الصحابة أمانا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت جاء أصحابي ما يوعد. من أين جاء الأمان؟ جاء الأمان من التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة ينامون يبيتون يجاهدون يسافرون، تأتيهم مشكلات غزوات أسفار، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ينزل الوحي ويظهر الحق ويعلم الجاهل ويكشف الحقائق. ولك أن تتخيل أي صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يبيت وهو إذا أصبح يمكن أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في مصدر آخر، ما في شخصية أخرى، ما في انقسام. الذي ينقسم يتزندق ويلحد كما يفعل المنافقون، إما أن يكون يهود ونصارى ومشركون لا يعترفون بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو داخل الصف منافقون يظهرون ما لا يبطنون، لكن البقية لا. فهذه لها علاقة بموضوعنا، سلموا للنبي صلى الله عليه وسلم فصار لهم من الإيمان والتسليم والتصديق واليقين والطمأنينة والراحة ما يجعلهم يسلمون لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بكل شؤونه. لكن هذا ما دام، هذا لم يستمر، هذا مر كلمح البصر. ولك أن تتأمل 23 سنة، اللي منكم عاش إلى 40 20 23 سنة كأنها أحلام، خاصة 13 منها كان في مكة والمسلمون مستضعفون وقلة، والتكون للمجتمع الإسلامي كان بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كم؟ 10 سنوات. وكلكم لو تأمل العشر سنوات الماضية ماذا فيها من أحداث؟ وجد فيها أحداث معينة. والسلام عليكم. ومع ذلك هذه العشر سنوات للصحابة رضي الله عنهم في المدينة النبوية زاخرة بالعلم والقرآن، السور المدنية، الطوال، الأحكام، السرايا، الغزوات، العلاقات، الأسفار، شيء عظيم جدا عاشه الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. ثم انقضت، وفجأة إذا بهم يودعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاش الصحابة القسم الثالث من حياته، وهي حياة تحمل المسؤولية. انقطع الوحي كما قال عمر، تحمل المسؤولية، الوحي أمامه بين يديك، تحمل المسؤولية. وفعلا تحمل المسؤولية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفتحوا الدنيا خلال 10 سنوات أو 20 سنة بعده. لكن فتحوها من خلال ما لديهم من يقين فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. نعم يا شيخ، صلى الله عليكم. وهذه الطريق يسلكها كل أحد بحسبه، ولا يحتاج في هذه الطريق إلى أن يعلم أولا خواص النبوة وحقيقتها وكيفيتها، بل أن يعلم أنه صادق بار فيما يخبر به ويأمر به، ثم من خبره يعلم حقيقة النبوة والرسالة. نعم، هذا بداية الرد على المتكلمين. هذا الطريق لا يحتاج إلى معرفة خاصية النبوة. ما هي حقيقة النبوة؟ ما هي خاصية النبوة؟ ما كيفية النبوة؟ إيش نوع النبوة؟ هذا كلام فلسفي خاض فيه الفلاسفة. إيش هي النبوة؟ إيش هو يعني هذا ولهذا لما خاضوا فيه بغير علم وقعوا في الضلال المبين. وجاء المتكلمون وبدوا يتكلمون إيش هو النبي؟ النبي إذن شخص اختاره الله، عنده خارق، فيه تحدي، لازم من هذا التحدي، إذا لم يكن تحدي لا يكون صادقا. فشغلوا بخاصية النبوة، ما هي النبوة؟ والمقصود أنهم شغلوا بما فلسفوه في قضايا النبوة، لأنه ما عندهم علم كيف يأتي الوحي، ما عندهم علم. ولهذا الفيلسوف حتى فلاسفة الإسلام اللي يسموه فلاسفة الإسلام عندهم النبوة تخيلات، عندهم النبوة تخيلات. الرسول يتخيل، ولأنه رجل عبقري يتخيل ويتكلم ويدير الناس إلى آخره، لأنهم لا يؤمنون بالملائكة ولا بأن لله ملائكة ولا بأن الله يتكلم ولا بأن الله يوحي ولا بأن الله يرسل رسلا من الملائكة ولا بأن الملك يأتي إلى النبي ويلقي عليه وهذا الملك نوراني والنبي بشري، كيف يكون التقاء النوراني بالبشري والوحي؟ لا يؤمنون بهذا كله. ولهذا لو سألتهم القرآن قالوا من محمد. هل في ملائكة؟ لا. هل الله تكلم بالوحي؟ لا. إذن ما هي النبوة؟ كانت النبوة عبقرية، قوة نفسانية. ولهذا عند الفلاسفة أن الأنبياء مثل السحرة، عندهم قوة تأثيرية مثل الساحر اللي يلعب على الناس ويخدعهم. النبي مثلهم، ما في فرق، بس النبي يعني عنده صلاح واستطاع أن يجمع حوله أتباع. هذا التخليط هو الذي أدى بالمتكلمين إلى أن يقولوا ما قالوا. شيخ الإسلام هنا يقول من تأمل حياة المسلمين مثلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا برسول الله، ما عندهم فلسفة ولا علم كلام ولا يعرفون هذه القضايا الكلامية، إذن كيف آمنوا بهذه الطريقة؟ رأوا رسول الله، شاهدوا الآيات البينات وما يدعو إليه وما أيد به من معجزات، شاهدوا مرة هذا ومرة هذا ومرة هذا ومرة هذا، ودخلوا وآمنوا به صلى الله عليه وسلم، وأيقنوا يقينا قاطعا بأنه رسول الله. أعظم من يقين المتكلم بأن محمد الرسول ولا مقارنة. فشيخ الإسلام تيمي يرد على المتكلمين في طريقته وسيفصل هذا. نعم. صلى الله عليكم. قد سلك آخرون من المتكلمين والمتفلسفة والمتصوفة وغيرهم طريقا أخرى تشبه هذه من وجه دون وجه، وهو أن يعلم النبوة أولا وأنها موجودة في بني آدم وأنهم محتاجون إليها، ويعلم صفاتها ثم يعلم عين النبي. ثم المتكلمون من المعتزلة وغيرهم يوجبون النبوة على الله تعالى على طريقتهم في إيجاب ما يوجبونه عليه، والمتفلسفة قد يوجبون ذلك على طريقتهم فيما يجب وجوده في العالم، وغيرهم يوجب ذلك لما علم من عادته في حكمته ورحمته وإعطائه الخلق ما يحتاجون إليه. وبالجملة فيعلمون نوعها في العالم، ثم يعلمون الواحد من الجنس بثبوت حقيقة النوع فيه. وهذه الطريقة يسلكها كثير من المتكلمة والمتصوفة والمتفلسفة والعامة وغيرهم. يعني هنا الشيخ انتقل الآن إلى بعض المتكلمين والفلاسفة والمتصوفة، أخذوا طريقة يقول إنها توافق هذه الطريقة من وجه دون وجه. ما هي؟ إنه أولا لازم تعرف نوعية النبوة، من هو النبي، متى يكون صادق، متى يكون كذا، ثم بعدين تطبقها على الأعيان. يعني تأخذ النظرية ثم تطبقها على الحادثة العينية. وهذه اللي سلكها أولئك، لكن المشكلة كما سيأتي أن هؤلاء في الوجه الآخر لا، ابتعدوا كثيرا. عند أهل السنة والجماعة ما في مانع من نتكلم عن النبوة، ما هي وتعريف النبوة، ما في مشكلة، ما هي النبوة وأنواع النبوة، أو الفرق بين النبي والرسول، وما هي النبوة وما هي دلائلها، لا بأس. ثم بعد ذلك يكون فيه تطبيق لها. ولهذا كثير من الدراسات الإسلامية والشرعية وغيرها تتكلم في هذه القضية، وإن كان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الأمر مسلم بأن خاتم الرسل هو رسول الله ولا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. لكن المشكلة أن هؤلاء لما خاض كل فريق بطريقته، فماذا كان؟ نعم صلى الله عليه. لكن المتفلسفة كابن سينا وأمثاله أدركوا من النبوة بقدر ما أعطتهم موادهم الفلسفية التي علموا بها أن النبي يكون له كمال القوة العلمية وكمال قوة السمع والبصر وكمال قوة النفس، حيث يعلم ويسمع ويبصر ما يقصر غيره عنه، ويفعل في العالم بهمته ما يعجز غيره عنه. وهؤلاء يجعلون نفس النبوة ثلاثة أمور: أحدها أن تكون له قوة عقلية، بل نسبة ينال بها العلم من غير تعلم. والثاني أن تكون له قوة خيالية، يتخيل بها الحقائق العقلية موجودة خالية موثقة من أجناس منام النائم، فيرى في نفسه ضوءًا وذلك هو الرسالة عندهم، ويسمع في نفسه صوتًا وذلك هو كلام الله عندهم. الثالث أن تكون لنفسه قوة على أن تؤثر في العالم. وهذه الأقوال الثلاثة. طيب، بدأ بالفلاسفة. ما هي نظرية الفلسفة؟ قلناها لكم قبل قليل، نظرية بشرية. ما هي النبوة؟ ليس فيه صفة من الله ولا كلام ولا ملائكة ولا وحي ولا شيء. طيب يا فلاسفة، النبي أنتم تنكرون التاريخ؟ قالوا لا. في أنبياء؟ قالوا نعم. والفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام ينتسبون إلى الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد رسول الله. لكن هؤلاء وللأسف الشديد لما أرادوا أن يبينوا ما هي النبوة قالوا النبي مجتمع فيه ثلاث صفات ذكرها شيخ الإسلام. ما هي هذه الصفات؟ قالك الأولى أن يكون له قوة العقل، يعني في عبقرية عقلية بحيث يتعلم أكثر من غيره، عنده حافظة، عنده قدرة. اثنين، قوة التخيل. تخيل كيف؟ قالك أنه يتخيل فيه ملائكة تنزل وكلام يوحى إليه، مثل التخيل الشيطاني عند الكهنة والشياطين وغيره. فعندهم النبي عنده قوة التخيل حتى يخلطون بين المنامات والرؤى وإلى آخره، وأنه يرى في منامه وأنه يأتيه كذا وكذا، يسمع أصوات، يزعم أنه يسمع أصوات وكلام يلقى إليه إلى آخره. والثالث قوة النفس. قوة النفس، قوة النفس المقصود بها قوة النفس المؤثرة، قوة النفس المؤثرة. كيف؟ قالك يؤثر مثل العائن. العائن قالك يؤثر. فيزعمون النبي نوع من السحر، النبوة نوع من السحر، نوع من العين، عنده قوة مؤثرة فيؤثر في هذا الحصى فيسبح. هذا تأثير نفساني. فصارت النبوة عندهم ما هي؟ من اجتمع فيه قوة العقل، قوة التخيل، قوة النفس، صار نبيا. وعلى هذا العالم في شخصيات كثيرة ممكن أن تكون أنبياء، ممكن إذا اجتمع في أي واحد ثلاث هذه الصفات ممكن يكون نبي. وخلاصتها وعنوانها عند هؤلاء المتفلسفة من فلاسفة الإسلام أن النبوة مكتسبة، هي قوة نفسية وقوة عقلانية، ليست اصطفاء وليس اختيارا، وإنما هي مكتسبة. هذه النظرية الفلسفية. بماذا يعلق شيخ الإسلام؟ نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم. وهذه الأقوال الثلاثة تحصل لخلق كثير هم دون رتبة الصالحين فضلا عن النبوة، ولهذا كانت النبوة عندهم مكتسبة، فصار كثير منهم يطلب أن يصير نبيا كما جرى للسهروردي المقتول ولابن سبعين. ولهذا كان ابن سبعين يقول لقد زدت في حديث قال لا نبي بعدي نبي عربي. أعوذ بالله. وهؤلاء يجعلون طبعا شيخ الإسلام يعلق ساخرا تعليق لاذعا، يقول هذه الصفات قد توجد في أشخاص دون رتبة الصالحين فضلا عن الأنبياء. قوة التخيل ولا قوة العقل والذكاء ولا قوة النفس؟ فما دامت النبوة مكتسبة إذن كل يدعيها. ثم يضرب لك نماذج بأولئك الذين ظنوا أنهم يمكن أن يكونوا أنبياء، مثل السهروردي وابن الفارض. ابن الفارض يقول لا نبي بعدي، لا نبي عربي بعدي، لكن هو لأنه أعجمي ما المانع؟ ويشبه هذا المرأة التي ادعت النبوة، فقالوا لها كيف تقولين أنت نبية؟ قالت ما الدليل على أنه على أنني كاذبة؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي. فماذا قالت له؟ قالت الرسول ما قال لا نبية بعدي، قال لا نبي بعدي. إذن الرجال صح، لكن النساء ما المانع أن تكون من النساء من هي نبي؟ وخذ من التحريف، واحد آخر قال أنتم لم تفهموا الحديث، الحديث يقول لا، انتهى الكلام، نبي بعدي، لا انتهى الكلام. في كلام جديد اسمه نبي بعدي وهو أنا، هكذا يقول مدعي النبوة، يعني سيوجد نبي بعدي. ونظريات القراءة والتأويل المعاصر وغيره سيجد مجال الرحبا لمثل هذا الهراء السخيف الذي يقوله مثل هؤلاء. نعم، صلى الله عليه. وهؤلاء يجعلون النبوة إنما هي من جنس واحد وقوة النفس في العلم والقدرة، لكن يقول بينهما من الفصل بإرادة النبي الخير وإرادة الساحر الشر، ويقولون الملك والشيطان قوى، لكن قوة الملك قوة صالحة وقوة الشيطان قوة فاسدة. هذا يفرق، هكذا يفرقون. لما تقول له تخلط يا أيها الفيلسوف بين السحرة والشيطان، قال لك لا لا لا، قوة النبي قوة صالحة والساحر قوة سيئة. النبي عنده شيء خير اللي هو الملك يفضي له بالخير، والساحر شيطان، لكن لا فرق بينهما، كل منهما يتلقى من قواه، بس هذا عنده قوة صالحة وذاك عنده قوة فاسدة. هل هذا فرق بين النبي والساحر؟ نعم، صلى الله عليكم. وأما من يقول الملائكة والجن هم جنس واحد لا فرق بينهما في الصفات، فهؤلاء يقولون إن هذا القدر يحصل نوع منه لغيرهم من الأولياء، لكن يحصل لهم ما هو دون ذلك، وهذا على طريقة عقلاء المتفلسفة الذين يفضلون النبي على الفيلسوف والولي كابن سينا وأمثاله. نعم. وأما غلاتهم كالفارابي وأمثاله الذين قد يفضلون الفيلسوف على النبي كما يفضل أشباههم كابن عربي الطائي صاحب الفتوحات المكية وفصوص الحكم وغيرهما، فإنهم يفضلون الولي على النبي، وكان يدعي أنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى النبي، وأن الملك على أصلهم هو الحال الذي في نفس النبي، والنبي بزعمهم يأخذ عن ذلك الحال، والحال يأخذ عن العقل، ثم زعم هذا أنه يأخذ عن العقل الذي في هذا الخيال، فلهذا قال إنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك ما يوحى به إلى النبي، ما يوحي به إلى النبي، فهؤلاء شاركوهم في أصل طريقهم. أحسن، يعني هنا يفصل شيخ الإسلام. طيب، ملك وشيطان جنس واحد ولا مختلف؟ من فرق بينهما مثل ابن سينا قال لك لا، يعني الملك له تميز، ولهذا هو عنده النبوة مكتسبة، لكن النبي أفضل من الفيلسوف وأفضل من الولي، لكن النبوة مكتسبة. هذه نظرية ابن سينا. بينما الفارابي يقول أصلا القضية خرافة من أساسها، والفيلسوف أفضل من النبي. لماذا؟ قال لأن الفيلسوف يعرف الحقائق على حقيقتها، والنبي لا يعرفها على حقيقتها، وإنما يعرف ظواهر الأمور. فتشابه الفلاسفة مع الصوفية. حتى ابن سينا في أعظم كتاب اللي يسمى دستور الفلاسفة، اللي هو كتاب الإشارات والتنبيهات، هذا الكتاب الفلسفي والمرجعي للفلاسفة، آخر كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينا، يعني الباب الأخير اسمه مقامات العارجين، يعني تصوف، مقامات العارفين في باب التصوف. الفارابي أو غيره لا يفرق بين الملك وبين الشيطان وبين الجن وبين غيرهم، وأظن هؤلاء لا يقرون بوجودهم، وإنما هي تخيلات. فمثل هؤلاء يقولون إن الفيلسوف أفضل من النبي. من شابههم بذلك؟ غلاة الصوفية. مثل ابن عربي صاحب الفتوحات المكي، هذا عنده الولي أفضل من النبي، وعند الفارابي والفلاسفة الفيلسوف أفضل من النبي، عند الفلاسفة الفيلسوف يعرف الحقائق، النبي لا يعرف إلا الظواهر، ولهذا يستصلح الناس بظواهر الأمور. عند الصوفية ابن عربي وغيره وهو يقر بالملائكة ويقر بالنبوة وغيرها، يقر بها، لكن عنده أن الولي يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك وهو العقل الفعال. فصار أيهم أعلى إسنادا، النبي ولا الولي؟ النبي يأخذ من مين؟ يأخذ عن الملك جبريل، وجبريل عن العقل الفعال. طيب الولي قال لك يأخذ عن العقل الفعال، يأخذ عن العقل الفعال، مثل رواية الصحابي ورواية التابعي. فعندهم أن الولي يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك، والملك هو الذي يلقي على النبي، فطالت القضية، فصار الملك يأخذ من العقل الفعال ثم يوحي إلى النبي ثم النبي يوحي إلى قومه، بينما الولي يأخذ من المعدن الأصلي، فصار أقوى وأعرف بالحقائق، ولأجل ذلك فضلوا الولي على النبي. وابن عربي نفسه زعم أنه من الأولياء، بل زعم أنه خاتم الأولياء، وقال كما أن للرسل خاتم الرسل في خاتم الأنبياء فهناك خاتم الأولياء. فإذا كان الولي أفضل من النبي فخاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، ولهذا مر معنا أنه رأى رؤيا عند الكعبة اللي هو ابن عربي، وكأن الكعبة بنيت من لبنتين، جدران الكعبة لبنة جنب لبنة، لبنة داخلية ولبنة خارجية، اللبنة الخارجية فضة واللبنة الداخلية ذهب، فكل الذي يرى من خارج الكعبة لبنة فضة، وداخلها كل لبنة خلفها لبنة ذهب، لبنة الفضة هي النبي، ولبنة الذهب الداخلية هي الولي. هؤلاء أهل شريعة وأولئك أهل حقيقة، فأيهما أعلى وأقوى عند هؤلاء الغلاة أصحاب؟ عندهم أن صاحب الحقيقة أعلى من صاحب الشريعة، والولي أفضل من النبي. فانظر إلى التقاء التقاء الفلاسفة بالمتصوفة. عليكم السلام ورحمة الله. كيف يلتقي هؤلاء بهؤلاء، وكيف يأخذون من معدن واحد؟ نعم يا شيخ. صلى الله عليكم. إيه إلى الآن يعظمون ابن عربي، لكن نظرا لأن ابن عربي صاحب وحدة الوجود وعنده كلام زندقة، كثير ممن ينتسب إليه يقول لا، بعضهم يقول أنا لا أقر بكلامه، وبعضهم يقول لا كلامه له تأويل، كثير منهم يقول أنتم ما تفهمون كلامه، له تأويل، هو ما قصد هذه الأشياء التي هي معارضة للنبوة وتفضيل، لا له تأويل. وللأسف الشديد أنه من خلال التاريخ بعد ابن عربي صار في خلاف بين الأئمة في مقام ابن عربي، حتى اضطر كثير من العلماء أن يؤلفوا كتبا، حتى قبل شيخ الإسلام ابن تيمية ألفوا كتبا في أقصد بعد شيخ الإسلام ابن تيمية ألفوا كتبا في كلام العلماء في ابن عربي، وأغلب علماء أهل السنة والجماعة يرون أن ما قاله خاصة في فصوص الحكم زندقة. نعم، هذا عاد قضية أعم، قضية أن الصوفي يزعم أنه يرى الله هذه قضية عامة، هذه لا تختص بابن عربي ولا بغيره. كثير من زعماء الطرق الصوفية يزعم أنه يرى الله ويخاطب الله ويرى الرسول ويخاطب الرسول، فهذه مسألة أخرى، يعني اشتهارها أكثر من قضية خاتم الأولياء. نعم، صلى الله عليكم. لكن عظم ضلالهم وجهلهم بقدر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مع أن أصل معرفة هؤلاء بقدر النبوة معرفة ناقصة بتراء، بل من عرف ما جاءت به الأنبياء وما يذكرونه في قدر النبوة علم أنهم آمنوا ببعض ما جاءت به الرسل وكفروا ببعض. فكما أن اليهود والنصارى آمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض، فهؤلاء آمنوا ببعض صفات النبوة وكفروا ببعض. ولهذا قد يكون فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى، وقد يكون في اليهود والنصارى من هو أكفر منهم بحسب ما آمن به كل من هؤلاء مما جاءت به الرسل وما كفروا به. صحيح، للأسف هؤلاء زعموا أنهم يعظمون النبوة، لكن للأسف الشديد لم يعرفوا قدر النبوة، وإنما فهموها فهم ناقص أبتر. لو أعطوا النبوة حقها لعلموا أنها اصطفاء واختيار من الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهذا الاصطفاء والاختيار الرباني لا يمكن أن يشاركه فيه غيره، فضلا عن أن يفضل غير الأنبياء على الأنبياء عليهم الصلاة. فأشبهوا من؟ أشبهوا اليهود والنصارى الذين يقرون بالنبوات عموما ويكفرون ببعض الرسل، يقرون ببعض الأنبياء ويقتلون بعض الأنبياء، هؤلاء اليهود والنصارى يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. فإذا جئت إلى هؤلاء المتصوفة والمتفلسفة رأيتهم مثل هؤلاء، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، يؤمنون بالرسالة عموما، ثم إذا تكلموا في المسائل تكلموا فيها يعني بالنبوات بما ينقض النبوة. ولهذا شيخ الإسلام من إنصافي أنه قال وقد يكون بعض اليهود والنصارى أكفر أو أعظم كفرا من هؤلاء. فهؤلاء في هذا المجال في الشبه، وهو شبه دقيق جدا يبينه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المقام مهم، وهو أن هؤلاء من غلاة الصوفية والمتفلسفة المنتسبين إلى الإسلام أشبه اليهود والنصارى، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. ومن أجل ذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التحذير الشديد من اتباع طريقة اليهود والنصارى في أحاديث كثيرة وفي كتاب الله عز وجل، التحذير الشديد من موالاتهم، لأن اتباع اليهود والنصارى وموالاتهم يؤدي إلى التأثر بهم، كما وقع فيه هؤلاء المنحرفون في أعظم مقام، وهو مقام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يعطينا بيان لأهمية مسألة الولاء والبراء، وأن الولاء بين المؤمنين ليس فقط لأجل التكافل والتآخي، وهذا واجب عظيم، وإنما لأجل الحفاظ على عقيدة المؤمنين وإيمانه، والإخلال به يؤدي للاختلاط. وانظر اليوم إلى الحالة لما كثر الاختلاط بالكفار والإعجاب بهم والسفر إليهم بغير ضرورة ولا حاجة، ثم يوجد في بلاد المسلمين من يعظمهم ويتمنى دينهم وأخلاقهم ويحقر من دين المسلمين وشريعتهم وأحكامها. انظر إلى الحالة التي نعيشها في هذه الفترات المتأخرة. اليوم وللأسف الشديد وجد من يتنصر، إنسان ينتقل من التوحيد إلى النصرانية، من التوحيد إلى الشرك، من عبادة الواحد القهار إلى عبادة عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. هو شبيه بمن ينتقل من التوحيد اللي يعبد صنم من الأصنام، ينتقل من عبادة الله وحده لا شريك له إلى عبادة صنم من الأصنام. من أين جاء هذا؟ جاء هذا من التغريب والإفساد الفكري. وهذا الإعلام، وأقصد به ذلك الإعلام الفاسد، الذي يحقر كل ما جاء به دين الإسلام ويعظم كل ما جاء به الغرب، ولو كان إلحادا، ولو كان فلسفة، ولو كان زندقة، ولو كان إباحية، ولو كان شذوذا، ولو كان فرأينا من يعظم الفلاسفة، ورأينا من يعظم الفكر الغربي، ورأينا من إذا كتب مقالة يقتبس من كلام المفكرين الغربيين ويستحي، أغلب الكتاب الصحفيين يحتقر القرآن أن يستشهد بآية منه في مقالته، هذا احتقار للقرآن العظيم، يرى أنها دونية أن يذكر في مقالته قال الله تعالى أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشهد بما صح عنه عليه الصلاة والسلام. ما هذا البلاء؟ إعلام وصحف بلاد إسلامية وفي بعض البلاد العربية اليوم يعظم الإلحاد والزندقة والكفر بالله عز وجل، فيأتي من يقرر لا فرق بيننا وبين النصارى ولا بيننا وبين اليهود، ويأتي من يقول الإلحاد ما في حاجة. إذا اختلط الأمر في هذه القضايا الأصولية فما بالك في الأشياء التفصيلية. في التاريخ الإسلامي لما وجدت فئات مثل ما ذكر شيخ الإسلام، متفلسفة ينتسبون إلى الإسلام، متصوفة ينتسبون إلى الإسلام، انظر إلى العوار والانحراف الذي وقعوا فيه بسبب جانب من الميل للفلسفة أو لليهود أو للنصارى أو لغيره. ومع ذلك بقيت الأمة الإسلامية وستبقى إن شاء الله تعالى، لأن الحق لا يمكن لأحد أن ينقضه ولا أن يغيره ولا أن يبدله. لكن الأسى والأسف على الضحايا، ضحايا الفكر والقراءات والانحرافات، هذا الذي يأسف له الإنسان. وإلا الدين لا نأسف عليه، دين الله منصور بوعد الله عز وجل. قال الله تعالى في آيات نزلت زمن الصحابة: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. حتى الشركيات التي تربت عليها الأجيال في السنين الماضية وقع فيها كثير من الناس، التمائم وغيرها والتعلق بالشياطين وبالشعوذة الآن بدأت تعود مرة ثانية. يعني صارت الخرز تباع مرة ثانية من أجل الطاقة والتبرك والقدرات وغيرها. وصار العوام الذين عرفوا عقيدة التوحيد معرفة صافية أعقل من هؤلاء المثقفين والقراء المغرورين الذين انتقلوا من ما يزعمونه من العقلانية وما أدري إيش إلى قمة الخرافة والتعلق بالوسائط. وخذ اشتر هذه الخرزة تجلب لك السعادة، خذها بألفين ريال، خذها تجلب لك السعادة، حطها في البيت عندك، هذه تشع لك طاقة تجلب لك السعادة أنت وبيتك، تماما مثل ما يشتري الهندوسي صنم. في الهند دكاكين تباع فيها الأصنام، إيش تبغى بس؟ صنم كبير، صنم صغير، صنم كذا، صنم من كذا، صنم من كذا، إيش تبغى بس؟ ويشتري الواحد صنم حتى يضعه في البيت لأجل أن يطمئن إليه. نفس الصنمية هذه تشتري قطعة خرزة بألفين بيار، وكل ما غليت صارت عظيمة، عظيمة الطاقة، علشان تجلب لك السعادة. وين العقل؟ وين العقلانية؟ يعني صار أهل الجاهلية أحيانا خيرا منا، خيرا من بعضنا. أضحوكة ذلك الذي يصنع إلهه من تمر، هذه القصة المتكررة: كان الواحد منا إذا لم يجد حجرا يصلح إلها عبط عبيطة من تمر على شكل إله وعبدها ساعة أو ساعتين فإذا جاع أكلها. هذه قصة نقرأها في تاريخ الجاهلية. الآن ما هو أسوأ منها؟ وللأسف الشديد ثم بعد ذلك فيه من يسافر، سافر إلى بلاد سيلان ولا بلاد ماليزيا ولا بلاد الهند، فيه هناك شجرة تعطيك الطاقة، شجرة من الأشجار ضخمة، وتذهب الرحلة 5-16 رجال ونسوان ويجلسون عند هذه الشجرة لتعطيهم الطاقة. خرافة، أين العقول؟ أين الدين؟ أين الموازين؟ فلذلك ينبغي الحذر الشديد من هذه النظريات، نظرية الجذب، نظرية الطاقة. نظريات القوقعات والأحجار وغيرها التي تجذب السعد وتبعد عنك النحس وتجلب لك الخير إلى آخره. لنحذر كل الحذر من هذه الخرافات والأساطير، وخاصة حين يتأثر بها النساء. الله الله، الصفاء التوحيدي ما مثله، هو الذي يحرر الإنسان التحرير الحقيقي ويحرر عقل الإنسان التحرير الحقيقي. والصفاء العقيدة هو الذي يحارب اليوم في كثير من البلاد العربية وغيرها باسم محاربة الوهابية أو التطرف أو غيره من العبارات. هذا الصفا ما هو إلا تجديد لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي نظف الأمة من خرافات وخيالات وجهالات الجاهلية. ونعود اليوم مرة ثانية إلى هذه الجهالات باسم الثقافة وباسم التطوير وباسم الدورات للطاقة وللجذب ولغيره. فالمهم أن نتعلم وأن نعلم وأن نذكر أهلنا أولادنا بناتنا ألا ينخدعوا بالخرافات وألا يبيعوا عقولهم لغيرهم. لأن بيع العقل لغيرك يؤدي بك إلى المهالك في العقائد، في التصورات، في الأخلاق، في غيرها. لماذا غفلنا عن تدريس العقيدة وقراءتها وتعلمها؟ حتى في المدارس والمناهج يدرسها الطلاب بلا فقه بلا وعي، والأم أو الأب يدرس والمدرس يدرس، وكأن القضية قضية مدرسية فقط، كم يأخذ من الدرجات، بينما هذه مناهج تعلم العقيدة والحمد لله، مناهج صافية، مناهج يتمناها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. ونعمة من الله أنها تدرس في مدارس المسلمين على كافة المستويات، لكن للأسف تدرس بلا روح، معزولة. الولد يقرأ لينجح، لكن الثقافة من الجوال ومن الإنترنت ومن الفضائيات، هذا الذي يربيه، هذا الذي يعلمه. فلا بد أيها الإخوة في الله أن نتناصح، نستدرك نتواصى. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذا كلام رب العالمين. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإنسان في خسر، في خسار يا أخي في الله. والله الدنيا لا تساوي شيئا، صلاة واحدة خير من الدنيا وما فيها. ولهذا كثيرا ما نوصي في كل مسجد نصلي فيه، في مساجد المسلمين، ركزوا صلاتكم، ما بقي معنا إلا الصلاة. لا نقول أتعبوا الناس وطولوا عليهم، ركدوها يا أيها الإخوة. ليش؟ سبحان ربي، سبحان ربي، سبحان ربي العظيم. يا أخي أنت بين يدي الله، بين يدي الله، هذا مقام من أعظم المقامات، هو الذي يبقى عندك. والله الدور والأموال وغيرها ذاهبة، ما لها قيمة. لما مات بعض الصالحين وكان معروف بالخير الكثير ونفع الناس، رؤية في المنام، فقيل له ماذا جرى لك؟ قال انتفعت بركيعات. لأن الصلاة ما هي؟ أول ما يسأل عنه العبد الصلاة، أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة. فنحرص يا أيها الإخوة على تركيدها. وإذا الإمام أعطاك فرصة زيادة تسبيحة، تسبيحتين ثلاث، والله فضل من الله. لأن هذه الصلاة إذا أديتها فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى عليك. أسأل الله أن يوقظ قلوبنا وأن يعيذنا من الفتن والضلالات والانحرافات القديمة والحديثة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.